Perfecto, perfecto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضلوا. حيا الله شيخنا، نبدأ؟ تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس قراءة تفسير الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني على شيخنا فضيلة الشيخ المحدث طاهر بن سليمان البحر حفظه الله تعالى ورعاه، بأسانيد شيخنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. قال العلامة عبد الرزاق رحمه الله تعالى: قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال: أعفاهم الله بالجزية الجارية شهرا فشهرا وعاما فعاما. قال عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، قال: لا يمسه في الآخرة إلا المطهرون، أما في الدنيا فقد مسه الكافر النجس والمنافق. قال عبد الرزاق: قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن البختري قال: سأل رجل حذيفة، كذا عن البختري، قال: دقيقة، قال عن أبي البختري، هكذا في نسخة الرشد، قال رحمه الله تعالى: عن أبي البختري أنه قال: سأل رجل حذيفة فقال: يا أبا عبد الله، أرأيت قوله تعالى: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله، كانوا يعبدونهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا حلوا لهم شيئا استحلوا، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: فتكوى بها جباههم، قال: قال أبو ذر: بشر أصحاب الكنوز بكي في الجباه وكي في الجنوب وكي في الظهور. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال أخبرنا حصين عن أبي الضحى، قال هنا في نسخة الرشد أبو حصين، قال أخبرنا أبو حصين أو أبو حصين، قال عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة قال 4000 فما دونها نفقة وما فوقها كنز. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد أنه قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله قال المهاجرون فأي المال نتخذ؟ قال عمر فإني أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال فأدركت على بعيري فقلت يا رسول الله إن المهاجرين قالوا أي المال نتخذ أو أي المال نتخذ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من فارق الروح جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الكنز والغلول والدين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن شارب بن حجب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال توفي رجل من أهل الصفة فوجد في إزاره دينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيه ثم توفي آخر قال ثم توفي آخر فوجد في إزاره ديناران فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان. قال معمر كانوا يأكلون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالهم يرفعون شيئا هكذا فما بالهم يرفعون شيئا. طبعا بدأنا من 1071 يا أخوة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي أنه قال بلغني أن الكنز يتحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه وهو يفر منه يقول أنا كنزك لا يدرك منه شيئا إلا أخذه. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار تكوى بها جبينه وجبهته وظاهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله فإن كانت إبلا إلا بطح لها بقاع قرقر في يوم كان مقداره 50,000 سنة تطاو بأخفافها حسبته قال وتعضه بأفواهها يرد أولها على آخرها حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله وإن كانت غنما فمثل ذلك إلا أنه قال تنطحه بقرونها وتطاؤه بأظلافها. قال عبد الرزاق عن معمر عن معاص بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له مال فلم يؤدي حقه جعل يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه حيث حتى يضع يده في فيه فلا يزال يعضها حتى يقضى بين الخلائق. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة عن رجلين بينه وبين ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من كسب طيبا خبثه منع الزكاة ومن كسب خبيثا لم تطيبه الزكاة. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان أنه قال أخبرني رزين أو رزين بن أبي سلمة هنا قال في نسخة الرشد أخبرني بن أبي سليمان عن يزيد الرقاشي أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول لا صلاة إلا بزكاة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال كان يقال إن الزكاة قنطرة بين النار وبين الجنة فمن أدى زكاته قطع القنطرة. قال عبد الرزاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر قال فرض الله الحج في ذي الحجة وكان المشركون يسمون الأشهر ذا الحجة ومن حرم وصفر وربيع وجمادة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذا القعدة وذا الحجة ثم يحجون فيه مرة أخرى ثم يسكتون عن المحرم فلا يذكرونه ثم يعودون فيسمون صفرا ثم يسمون رجب جمادة الآخرة ثم يسمون شعبان رمضان شوالا ثم يسمون ذا القعدة شوالا ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة ثم يسمون المحرم ذا الحجة ثم يحجون فيه واسمه عندهم ذو الحجة ثم عاد وأكمل هذه القصة فكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافق حج أبي بكر الآخر من العامين في ذي القعدة ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته التي حج فوافق ذا الحجة فذلك حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وبه إليه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زوري في قوله تعالى إذ هما في الغار، قال هو الغار الذي هو في الجبل الذي سمي ثورة، مكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 3 ليال، في نسخة الرشد الذي يسمى ثورة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، قال نشاطا وغير نشاط. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله لو كان عرضا قريبا قال هي غزوة تبوك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى ولا أوضع خلالة لو كان عرضا نعم شيخنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا أوضع خلالكم، يقول لا أسرع خلالكم بينكم يبغونكم الفتنة بذلك. قال عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى أذن لي ولا تفتني، قال إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لي ولا تفتني فأنا أخاف على نفسي الفتنة، إن بناتي الأصفر صباح الوجوه وإني أخاف الفتنة على نفسي، فقال الله ألا في الفتنة ساقطوا. قال معمر وبلغني أنه الجد بن قيس. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات قال يطعن عليك. قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله، فقال ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، قال عمر يا رسول الله اذن لي فأضرب عنقه، قال دعوه فإن لو أصحابا يحتقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السم من الرمية، فينظر في قوذاذه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه أو نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، هنا مكتوب رضافه كأنها رصافه، في رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصره فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى يديه أو قال على إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فترة من الناس. قال فنزلت فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات، قال أبو سعيد أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا حين قتلهم وأنا معه جاء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في رقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، قال الفقير من به زمانة والمسكين الصحيح المحتاج. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر والثوري عن زيد بن أسامة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة إلا لخمسة لعامل عليها أو لرجل اشترى بمالي أو غارم أو غازي في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه بها فأهدها لغني. قال عبد الرزاق عن معمر عن الحبيب أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن امرأة أهدت لنا رجل شاة تصدق بها عليها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبلها، أو أن امرأة أهدت لها رجل شاة، هكذا في نسخة الرشد أهدت لها. قال عبد الرزاق عن معمر أنه قال أخبرني محمد بن أبي زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تمرا من تمر الصدقة والحسن بن علي في حجره أو في حجره، فلما فرغ أحمله النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه فسال لعابه على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي إليه رأسه فإذا تمرة في فيه، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فانتزعها منه ثم قال له أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد؟ قال عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي جهضة من سالم البصري عن رجل يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم أن ننزي حمارا على فرس، وأمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة. هذا مشهور عن علي هنا من رواية ابن عباس. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن سابي أنه قال حدثته أم كلثوم بنت علي وأتيتها بصدقة كان أمر بها فقالت لا أخذ شيئا، فإن ميمونة أو مهران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ميمون أو قال يا مهران إن أهل بيت نهين عن الصدقة وإن موالين من أنفسنا فلا تأكلوا الصدقة. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن حيان التيمي أنه قال سمعت ابن أرقم وقيل له من آل محمد قال من حرم أو من حرم الصدقة قال قيل من قال قيل من قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في قوله تعالى والغارمين قال من احترق بيته وذهب السيل بماله وأدان على عياله. في حديث اللي قبلها كأنك ما قرأته سيدي. أي نعم صحيح. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب قال ليس المسكين الذي لا مال له ولكن المسكين الأخلق الكسبي. قال عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن الأسود طبعا أنا الآن يعني رأيتها في نسخة الرس كندس أقول هنا حديث زائد وإذا بالشيخ العزي ما شاء الله أعطانا إياها مباشرة حفظه الله. قال عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في قوله تعالى والغارمين قال من احترق بيته وذهب السيل بماله وأدان على عياله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل أن عن هارون بن ذئاب لعل العبارة ودان على عياله مش وأدان ودان الدان يعني معناها استدان افتعل. ما يصح في لغة العرب وأدان على عياله؟ يعني ودانا هي المشهورة بس هل يصح وأدانا أي بمعنى استدانا؟ استدا واستدانا نعم. أحسن الله عليكم. قال عبد الرزاق عن معمر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن هارون بن ذئاب عن كنانة العدوي أنه قال كنت جالسا عند قبيصة بن المخارق إذ جاءه نفر من قومه يستعينونه في نكاح رجل من قومه فأبى أن يعطيهم شيئا فانطلقوا من عندي فقال كنانة أنت فقال كنانة فقلت لو أنت سيد قومك أنت سيد قومك أتوك يسألونك فلم تعطيهم شيئا قال لو فقال أو قال لو عصبه هكذا نعم عصبه وقطعه لو عصبه بقد حتى يقحل هنا حتى يفحل لكان خيرا له من أن أسأله في هذا وسأخبرك عن هذا. يعني هو المقصود عصبه حتى قطعه يعني. قال يقحل في قال الخشني يقحل يتغير في لسان القاحل اليابس من الجلود ثم قالوا في حديث لأن يعصبه أحدكم بقد حتى يقحل خير من أن يسأل الناس في نكاح يعني الذكر حتى ييبس. أقول ولم يذكر أحد من الرواة هذا الحديث هذه العبارة غير عبد الرزاق ولذلك عدست أول الأمر عن استيعاب المعنى حتى وقعت عليه في اللسان فلله الحمد منه. قال من أن يسأل مثل هذا وسأخبرك إني تحملت بحمالة في قومي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله إني تحملت بحمالة قومي وأتيتك لتعينني فيها. قال بلى نحمله عنك يا قبيصة ونؤديها إليه من الصدقة. ثم قال إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيشة ثم يمسك أو قال قواما من عيشه ثم يمسك. وفي رجل أصابته حاجة يشهد له ثلاثة نفر من ذوي الحجة من قومه أن المسألة قد حلت له فيسأل حتى يصيب القوام من العيش ثم يمسك. وفي رجل تحمل بحملة حتى إذا أبلغ أمسك وما كان غير ذلك فإنه سحت يأكله صاحبه سحته. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن المؤلفة قلوبهم من بني هاشم أبو سفيان بن حرب بن عبد المطلب ومن بني أمية أبو سفيان بن حرب ومن بني مخزوم الحارث بن هشام وعبد الرحمن بن يربوع، ومن بني جمح صفوان بن أمية، ومن بني عامر بن لؤي سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة، ومن بني أسد بن عبد العزة حكيم بن حزام، ومن بني سام عدي بن قيس، ومن بني فزارة عيينة بن حصن بن بدر، ومن بني التميم الأقرع بن حابس، ومن بني نضر، ومن بني نضر مالك بن عوف قال، ومن بني سليم العباس، أو من بني نصر، كانوا مالك بن عوف النصري. طيب أي هذا هو في الرشد، ومن بني نصر مالك بن عوف. قال ومن بني سليم العباس بن مرداس، ومن بني ثقيف العلاء بن حارثة. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب قال في نسخة الرشد ومن بني ثقيف أو ومن ثقيف العلاء بن جارية. قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم 100 ناقة إلا عبد الرحمن بن يربوع وحويطب بن عبد العزة، هنا كتب بن عبد العزيز، وحويطب بن عبد العزة، فإنه أعطى كل واحد منهم 50 ناقة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال صفوان بن أمية لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لا أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لا أحب الناس إلي. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وركب من المنافقين يستهزئون بين يديه، فقالوا أيظن هذا أن يفتتح قصور الروم وحصونها؟ فأطلع الله تبارك وتعالى نبيه على ما قالوا، فقال علي بهؤلاء النفر، فدعاهم فقال قلتم كذا وكذا، فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال الكلبي كان رجل منهم لم يماليهم في الحديث يسير مجانبا لهم، فنزلت إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة، فسماه طائفة وهو وحده. قال وهو وحده في نسخة الرشد وهو واحد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يقبضون أيديهم، قال يقبضون أيديهم عن كل خير. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر، طيب الشيخ العزي هنا يقول هذا سؤال صعب جدا، ألا يصح كذا؟ لا ينبغي أن يجيب عنه إلا من أحاط بالقواميس، لكن الأقرب إلى الصواب إدانة، وفي المخطوطات غالبا لا يكتبون الهمزة خصوصا فوق الألف، هذا في المخطوطات المنقطة، فما بالك بما لم ينقط، بل هناك مطبوعات لا تهتم بالكتابة الهمزة فوق الألف. نعم صحيح، أحسن الله عليك. إدانة نعم شيخ. قال حدثنا عبد الرزاق نعم قلت شيخنا؟ لا أنا الآن بحث في القاموس، القاموس موجود أمامي والكلمة بس ما جبش فيها شيء. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يقبضون أيديهم، قال يقبضون أيديهم عن كل خير. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى فاستمتعوا بخلاقهم، قال بدينهم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله قال المتفكات قوم لوط توفكت بهم أرضوهم فجعل أعاليها سافلها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى جاهد أعيد العبارة هذه. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال المتفكات قوم لوط اتفكت بهم أو اتفكت بهم أرضهم فجعل أعاليها سافلها، يعني انكفأت بهم. أي نعم، انقلبت عليهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر الحسن في قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين، قال جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحدود وأقم عليهم حدود الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، قال نزلت في عبد الله بن أبي ابن سلولة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، قال تصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر مالي وكان ماله 8000 دينار فتصدق بأربعة آلاف. فقال ناس من المنافقين إن عبد الرحمن لعظيم الرياء. فقال الله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. وكان للرجل من الأنصار صاعان من تمر فجاء بأحدهما فقال ناس من المنافقين إن الله لغني عن صاع هذا. وكان المنافقون يطعنون أو يطعنون عليهم ويسخرون منهم. فقال الله جل ثناؤه والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم فسخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما نزلت استغفر لهم ولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أزيدن عن 70. فقال الله عز وجل سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى فرح المخلفون بما قاعدهم خلاف رسول الله قال هي غزوة تبوك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن بقوله تعالى فليضحكوا قليلا قال يضحكوا قليلا في الدنيا ويبكوا كثيرا في الآخرة في نار جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. قال أرسل عبد الله بن أبي بن سلولة وهو مريض إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أهلكك حب يهود. قال له يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتؤنبني. ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه يكفن فيه فأعطاه إياه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقام على قبره فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قال الذين صلوا القبلتين جميعا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون إلى قوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم قال فما بال أقوام يتكلفون علم الناس. قال فلان في الجنة وفلان في النار فإذا سألت أحدهم عن نفسي قال لا أدري لعمري لا أنت بنفسك أعلم منك بأعمال الناس ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. قال نبي الله شعيب بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. وقال لنبي لا تعلمهم نحن نعلمهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر الحسني وقتادة في قوله تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف قال مع النساء. قال عبد الرزاق عن معمر بن نجيح في قوله تعالى سنعذبهم مرتين قال القتل والسباء. قال عبد الرزاق عن معمر وقال الحسن عذاب الدنيا وعذاب القبر. قال عبد الرزاق عن معمر أن قتاده في قوله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال هم نفر ممن تخلف عن غزوة تبوك منهم أبو لبابة ومنهم جد بن قيس ثم تيب عليهم. قال قتادة وليسوا بالثلاثة. قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال كان أبو لبابة ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال الزهري فربط نفسه بسارية ثم قال والله لا أحل نفسي منها ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي. قال فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاما ولا شرابا حتى كان يخر مغشيا عليه. قال ثم تاب الله عليه فقيل لو قد تيب عليك يا أبا لبابة. فقال والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحله بيده. ثم قال أبو لبابة يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أختلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال يجزيك الثلث يا أبا لبابة. قال معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى ويأخذ الصدقات قال إن الله يقبل الصدقة إذا كانت من طيب أو من طيب ويأخذها بيمينه وإن الرجل لا يتصدق. هذا من المخلفين أمن هو شيخنا أبو لبابة هم ثلاثة. نعم هم يا شيخ يقولون الذين تخلفوا سبعة أربعة تيب عليهم مباشرة حين حبسوا أنفسهم وثلاثة أخروا منهم أبو لبابة. أحسن الله عليكم شيخنا. قال معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة في قوله تعالى ويأخذ الصدقات قال إن الله يقبله. وكان بعضهم طبعا أيضا الشيخ يضعف هذه الرواية ويقول أن أبا لبابة كان حبسه لنفسه في حديثة بني قريظة وليس في حديثة تبوك. تصير طبعا ما في رواية صحيحة صح؟ لا في البخاري حديث قريظة في البخاري شيخنا. نعم بني قريظة. أي نعم مرحبا. ولذلك يعني بعض أهل العلم ضعفها وبعضهم قالوا لا حصلت منه الحادثتان وهذا بعيد بعيد ممكن. كيف يمكن يا شيخ؟ كيف يمكن؟ يعني كان الواحد إذا شك في نفسه بشيء يعني يشوفه ذنب يشوفه كثم يشوفه هذا ربما تخلف لشيء لعذر الله ذا جاء يعني سبحان الله ربما حصل منه مرتين. والله يا شيخ أني أستبعد ذلك جدا خاصة مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال معمر عن أيوب عن قاسم محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى ويأخذ الصدقات قال إن الله يقبل الصدقة إذا كانت من طيب ويأخذها بيمينه وإن الرجل لا يتصدق بمثل اللقمة فيربيها الله كما يربي أحدكم فصله أو مهرة فتربو في كف الله وفي يده حتى تكون مثل أحد. قال عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن قتادة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال ما تصدق رجل بصدقة إلا وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل وهو يضعها في يد السائل ثم قرأ ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله قال هم الثلاثة الذين تخلفوا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أن يبعث سعيد بن جبير في قوله تعالى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا قال هم حي يقال لهم بنو غنم. قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال الذين بنى فيهم المسجد قال الذين بني فيهم المسجد الذي أسس على تقوى بنو عمرو بن عوف. قال وفي قوله تعالى وإرصادا لمن حارب الله ورسوله أبو عامر الراهب انطلق إلى الشام فقال الذين بنوا مسجد الضرار إنما بنيناه ليصلي فيه أبو عامر. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن الزناد عن خريجة بن زيد أنه قال أحسبه عن أبيه قال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسس على التقوى. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم قال شكا في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم يقول إلا أن يموتوا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم فيه قالوا إنا لنستطيب بالماء إذا جئنا من الغائط. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب بن الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده طيب يا أخوة سنقضي هذا الفوت أبشر أبشر أبشر أبشر لكن من الغد 11:30 سنقضي لكم الفوت هذا إن شاء الله أبشروا يعني إلى 1124 سنعيدها أبشر لكن من الغد 11:30 شيخ محمد البداية من 11:30 يعني غدا نعم قطعا. وش اللي صار الله يهديكم دخلنا اليوم ولكم فايدين حنا أعلننا من أمس يا شيخ ماجد ما انتبهت والله للإعلان على العادة أنا في المجلس السابق لما دخلت لكم بادين ما شاء الله الله يوفقكم الله يعينكم الله يعينكم الجميع الله يحفظ. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم فيه قالوا إنا لنستطيب بالماء إذا جئنا من الغائط. طيب يا أخوة إذا كان 11:30 لا يناسب الأكثر سنبقى على درسنا أنا والله لا أريد أن أشق على أحد هذا الصدق لكن إذا كان 1-2 يصبر علينا وإن شاء الله يقضى فوتهم يعني في وقت آخر يعني أما إذا كان الأكثر مناسب لهم 11.5 فالأخي البقية يعني 1-2 إن شاء الله نحاول أننا نقضي في وقت آخر. الذي عنده إشكال يراسلني على الخاص وأنا سأنسق مع شيخنا حفظ الله شيخنا ما يعني صاحب القلب الواسع الله يحفظه ويرعاه. الله يبارك فيكم حياكم الله. نعم تفضل الله مصطفى أنت هكذا حكمت الأكثر لا يناسب ما شاء الله عليك جزاك الله خير. طيب قال حدثنا عبد الرزاق أنا وكيل أي نعم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن نبي أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال لو أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزال يكلماني حتى كان آخر شيء كلامهم بي أن أنا على ملة عبد المطلب. فقال صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل في ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب فصل دقيقة يا أخوة ويقولون فصل في التليجرام ما دي من المشكلة. طيب يا أخوة إذا كان يعني من باب المشورة يعني سنعود من 12 إلى 1 لكن إذا دخلت العشر هذا لا يناسب الجميع من أجل القيام وكذا فسنر يعني سن من بداية العشر سنبدأ درسنا يعني مع شيخنا في وقت آخر يكون في يعني في وقت قبل الغروب يعني ننظر الوقت الذي يناسب شيخنا إن شاء الله. هل هذا مناسب شيخنا؟ إذا هو بدل لا نسمع أسباب النزول تمام. نحن سننتهي إن شاء الله في أسباب النزول إن شاء الله قبل نهاية 20 يعني فنأخذ مكان أسباب النزول درس تفسير عبد الرزاق يعني يكون من 4:30 إلى 5:15 أو إلى 5:30 حسب ما يتيسر معكم شيخنا. طيب بإذن الله. طيب أحسن الله عليكم لأنه والله وصلتني رسائل عتاب كثيرة يعني فما أريد والله أن أشق على أحد. قال رحمه الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل فيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال عبد الرزاق قال معمر قال قد تبين له حين مات وعلم أن التوبة قد انقطعت عنه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر الزهري قال لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كاد بعض أصحابي أن يوسوس فكان عثمان بن عفان ممن كان كذلك. فمر به عمر بن الخطاب فسلم عليه فلم يجبه فأتى عمر أبا بكر فقال ألا ترى عثمان مررت به فسلمت عليه فلم يرد علي. قال فانطلق من إليه. قال فمر به فسلم عليه فرد عليه. فقال له أبو بكر ما شأنك مر أبيك أخوك آنفا فسلم عليك فلم ترد عليه. قال ما فعلت. فقال عمر بلى قد فعلت ولكنها تخونكم يا بني أمية هكذا أظن نخوتكم ويقصد الغرور أو العجب أو شيء من هذا القبيل في طبعة الرشد هكذا ولكنها نخوتكم يا بني أمية. طيب هذه تعب أو تخونكم الذاكرة. قال في الحاشية في حاشية الكتب العلمية قال في مسند أحمد والمجمع ومسند أبي بكر عبيتكم من العبى وهو الجافي هكذا لكن كأن نخوتكم هي فقال أبو بكر يعني أجل قد... يعني فيكم تعالي ولا كيف؟ يعني من التعالي. نعم شيخنا شيخ حسان يقول في مصنف عبد الرزاق والرزاق ولكننا نخبتكم يا بني أمية. نخبتكم؟ أي نعم. فقال أبو بكر أجل قد فعل ولكن أمر ما شغلك عنه. قال إني كنت أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر أن الله قبضه قبل أن أسأله عن نجاة هذا الأمر. فقال أبو بكر فإني قد سألت عن ذلك. فقال عثمان فداك أبي وأمي فأنت أحق بذلك. فقال أبو بكر قلت يا رسول الله ما نجاة الأمر الذي نحن فيه؟ فقال من قبل من الكلمة التي عرضتها على عمي فردها علي فهي له نجاة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إن من كلمة التوحيد. نعم شيخنا الإسلام صح ولا لا؟ كلمة التوحيد. الله أكبر. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم. قال الأواه الرحيم. قال معمر وقال عبد الرحيم الجزري عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال الأواه الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن مسلم عن مجاهد أنه قال الأواه الموقن. قال تأكد من عبد الرحيم هل هو عبد الرحيم هو المشهور في طبقة عبد الكريم الجزري. قال هنا في النسخة عبد الكريم الجزري. نعم. قال معمر وقال عبد الكريم الجزري يا عبد الكريم. نعم يعني عبد الكريم هو عبد الرحيم هو عبد الرحمن يا شيخ عزي. هذا يا شيخنا مرة أحد الأئمة كان يصلي بنا والمهم يعني كان يعني في الأسماء الله في آخر الآيات يخطئ دائما فيها والله عليم الحكيم والله غفور رحيم هذه. فيعني أتيت ناصحا له وقلت له يعني اضبط خواتم الآيات. فقال يعني الغفور الرحيم ما هو العليم الحكيم. مش يصلح من عندها يعني. أي نعم. قال كان في كاتب من كتابة الوحي نافق تقريبا هو أي عبد الله بن غير ها عبد الله بن سعد بن أبي سرح يا شيخ كان يغير الكلمات. أوي لا يا شيخ ما كان يغير لكن كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنزل على أكثر من وجه فكان يقول أفعلها كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فهي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر من وجه فهو ظن أن هذا هو الذي يحرف لكنه ما يفهم أن القرآن نزل على أكثر من حرف. يا شيخ محمد شيخ طاهر صادق فيه واحد كان يحرف نعم أعتقد نعم. ولم أشرك ولم ومات على الكفر أعتقد ساخر نعم. بالأرض أو لم يدفن أو كذا هذا كان النصراني. نعم الغلام النصراني دفن وخرج لفظته الأرض ثلاث مرات أو أربع. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن مسلم عن مجاهد قال الأواه الموقن. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الموقن هو الأواه. قال في نسخة الرشد في الأثر السابق أن الثوري عن مسلم قال الأواه المؤمن وكلمة مسلم في عليها رقم واحد ما قال في الحاشية. طيب قال في الحاشية هو مسلم بن كيسان الضبي أبو عبد الله الكوفي من الخامسة ضعيف وروى له الترمذي وابن ماجه. موجودة مسلم موجودة في الرشد أيضا. قال عبد الرزاق عن معمر كيف حصلت على العزي؟ العزي هذا ربي وهبنا إياه هبة مباركة كنز حفظه الله ورعاه. قال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب في قوله تعالى الذين اتبعوه في ساعة العسرة قال خرجوا في غزوة تبوك الرجلان هنا خطأ مكتوب الرجلات الرجلان والثلاثة على بعير واحد وخرجوا في حر شديد فأصابهم يوما عطش شديد حتى جعلوا ينحرون إبلهم فيعصرون أكراشها ويشربون ماء، فكان ذلك عسرة من الماء وعسرة من الظهر وعسرة من النفقة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى مخمصة قال هو الجوع. قال شيخنا في أيضا في كلمة في ساعة العسرة فيها تعبير بالساعة عن وقت طويل، ومثل ما تكلمنا على الأيام أحيانا يذكر يوم يقصد به عدة أيام، يعني هكذا أيضا، فهكذا ساعة في ساعة وهي ليست ساعة وإنما هي شهر. عليكم السلام. إن ساعات الأسرة يعني قيلت كما يقال من باب التفاؤل شيخنا ولا كيف؟ صدق يا شيخ، قالوا سماها الله ساعة لأن أيام العسر تمضي بتيسير من الله سبحانه وتعالى، ومهما كانت ثقيلة الأجر ينسيك التعب. الله أكبر. قال عبد الرزاق عن معمر عن من سمع كلمة في قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا قال خلفوا عن ودائما العسر والبلاء دائما العسر والبلاء أقل من الصحة ومن الله أكبر النعمة، يعني هذا من لطف الله بالناس، من لطف الله. نعم أحسن الله عليكم. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة قال كافة ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين قال الذين خرجوا يريهم الله من الظهور على المشركين والنصر لينذروا قومهم قال ينذروهم الذين خرجوا إذا رجعوا إليهم. قال عبد الرزاق عن معمر وقال قتادة ليتفقه الذين قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم قال ينذر الذين خرجوا إذا رجعوا إليهم. قال عبد الرزاق قال معمر عن الحسن في قوله تعالى يفتنون في كل عام مرة أو مرتين قال يبتلون بالغزو في كل عام مرة أو مرتين. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال حريص على من لم يسلم أن يسلم. قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. هل في قراءة من أنفسكم؟ خارج العشر شيخ. يلا. نعم حسن الله عليك. الأثر 45 1145 لعلها تنذر بالتاء لأنه يقصد القاعدون اللي هم يتفكرون تنذر هذه الطائفة تنذر الذين خرجوا، فهو يا أما ينذرون الذين خرجوا أو لو قلت ينذروا الجملة سياقها ما يساعدش، ولو قلت ينذروا فيها إشكال، لكن الأفضل تنذر بالتاء، فالصبح تنذر الطائفة الباقية اللي تتفكه تنذر الطائفة الذين خرجوا. ليش فهمتها على العكس يا شيخ العزي؟ اقرأ الأثر كله 1144. قال ليتفقه الذين قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم قال ينذر الذين خرجوا إذا رجعوا إليهم. الحقيقة هم ذحين قال المتفقهون هم القاعدون وهم الذين مفعول به، فيأما قول ينذرون الذين خرجوا إليهم العبارة شكون ينذرون، أو يعبر بالتاء لأن التاء يصلح للطائفة تنذر الذين خرجوا، يعني تنذر الطائفة الذي تفقعت تنذر الذين خرجوا إذا رجعوا إليهم. ينذر المتفقهون الذين خرجوا إذا رجعوا إليهم من خروجهم. إيش المشكلة؟ في إشكالية لما تجعلها ضمير غائب ما تصرحش بالكلمة لابد أن تأتي بالواو والنون تقول ينذرون، لأنك لو قلت شوف أعيد الكلام وقدم هذا الأمر المتفقهون مش تقول ينذروا ولا ينذرون، لابد أنك تقول ينذرون. ليه؟ فالحلها أن تجعلها كطائفة وهي نقطتين من فوق بدل نقطتين من تحت، وأنت تعرف أن المخطوطة كانت لا تنقط، فربما أخطأ الذي استبدلها وأظن أن النقطتين من تحت هي النقطتين من فوق. لو الآن ما المانع من إضمارها غائبا؟ أي من إضمارها غائبا؟ الغائب إذا كان جماعة الضمير الغائب إذا كان عائد على مؤنث على مجموعة باعتبار لابد وجوب التأنيث. تعرف أنت حالة وجوب التأنيث؟ لا ينظر وإذا جعلتهم الذين وإذا جعلت المتفقهون. أنا أقصد الآن ليش ما نقول ينذر المتفقهون فيكون هو الفاعل الذين خرجوا إذا رجعوا إليهم. أيوة نعم لو كان ظاهرا لا إشكال أنه واحد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمعين تفاز الشهداء، لكن لو أنا قلت الشهداء ما يصحش تقول الشهداء فاز نهائيا، لابد أن تقول الشهداء فازوا. فإذا هو الآن حذفت الفاعل حذفت الظاهر وتريده ضميرا، فإذا أردته ضميرا إما أن تجعله ينذرون ولابد أن تأتي به جماعة، أو تجعله هي باعتبار الطائفة باعتبار الجماعة فقلت تنذر تلك الطائفة تنذر هي يعني، أو ينذرون لابد تأتي بالواو. أنا معك إن لو صار أما لو صرح بالاسم فلا إشكالية، لو قال ينذر المتفقهون الذين قعدوا الذين خرجوا لا بأس، إن لو أظهر لأن إذا أظهر الفاعل حتى ولو كان جمعا سيوحد الفعل. أما إذا حذف يعني ليس حذف إنما أضمر، إذا أضمر الفاعل وكان جمعا إذا أراده كجمع مذكر سالم كجمع يقول ينذرون، وإذا أراده كجماعة طائفة وعبر عنه بالتأنيث المجازي فيقول تنذروا بالتاء ويجب التأنيث في هذه الحالة. ما صح تقول الرجال ينذروا، يصح تقول الرجال ينذرون ويصح تقول الرجال تنذروا. وأنا أطلت الآن عفو منكم يا جماعة. أحسن الله عليكم. أنا لسه ماني مقتنع بس طيب بعدين أنا وأنت يا شيخ عزيز. قال رحمه الله تعالى، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال حريص على من لم يسلم أن يسلم. قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جابر بن محمد في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية أو من أنفسكم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. ثم قال رحمه الله تعالى سورة يونس وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق عن معمر في قتادة في قوله تعالى مخلصين له الدين قال إذا مسهم الضر في البحر أخلصوا لله النية، في نسخة الرشد أخلصوا لله الدعاء. قال في نسخة في الحاشية قال في نسخة الدعاء. قال عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمرو بن مرتع عن أبي عبيدة في قوله تعالى دعوا الله مخلصين له الدين قال هيا شراهيا. قال سفيان تفسيره يا حي يا قيوم، هيا شراهيا كأنها كذا تنطق هيا شراهيا. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وزينت قال أنبتت وحسنت. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كأن لم تغن بالأمس كأن لم تنعم بالأمس. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام قال الله هو السلام والدار الجنة. قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لي لتنم عينك وليعقل قلبك ولتسمع أذنك قال فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذناي. ثم قيل لي سيد ابتنى دارا وصنع مأدبة وأرسل داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي ولم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة ولم يرضى عنه السيد فالله السيد والدار الإسلام والمأدبة الجنة والداعي محمد عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال الحسنى الجنة والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله عز وجل. قال عبد الرزاق حد عن معمر عن أبي ردان عطاردي عن عمران بن حسين رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري أقال في المنام أم لا وكان منامه وحي رأيت رجلا شق أحد شدقيه حتى رأيت رجلا شق أحد شدقيه حتى ينفك لحيه وتحول إلى الشق الآخر فيشقه ويلتئم هذا ثم يعود إليه أيضا أو قال ثم يعود إليه أيضا فيشقه فقلت من هذا فقال هو الذي يكذب الكذبة حتى تطير في الآفاق. قال ورأيت رجلا يرضخ رأسه بحجر فكلما رضخ رضخة ثأت الحجر أو تدأت. قال تأت الحجر أو تدأت. ثم يعود رأسه فيرضخ. قال فقلت من هذا؟ فقيل كان ينام عن الصلاة ولا يصلي من الليل شيئا. قال في الحاشية في الأصل تأت الحجر أو تدأت، والصواب الأول من الثاء، والثاء هو الجراحات والقتل ونحو من الإفساد، وأثاء فيهم قتل وجرح. قال عبد الرزاق عن معمر عن الحبيب أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن بيلماني قال ما من ليلة إلا ينزل ربكم إلى السماء الدنيا ومن سماء إلى وله فيها كرسي، فإذا نزل إلى سماء خر ألواه سجودا حتى يرجع، فإذا أتى إلى السماء الدنيا تأططت وتزعزعت من خشية الله وهو باسط يديه يقول من يدعوني أجيبه ومن يتب هكذا أجيبه. هنا في نسخة الرشد من يدعوني أجبته ومن يتب إلي أتوب عليه ومن يستغفرني فأغفر له ومن سألني فأعطيه. ومن يقرض غير عدوم ولا ظلوم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابي اسحاق الهمداني عن الاغاذي عن ابي هريره او ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يمهل حتى اذا كان ثلث الليل الاخر نزل الى هذه السماء فنادى يقول هل من مذنب يتوب، هل من مستغفر، هل من داع، هل من سائل الى الفجر. قال عبد الرزاق عن معمر عن ثابت بن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال الحسن الجنه وزياده النظر الى وجه الله. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتاده بقوله تعالى قطعا من الليل مظلمه قال ظلمة من الليل. قال حدثنا عبد الرزاق عن حفص قطعا وان كان قطعا من الليل قطعا من الليل مظلما قال ظلمة من الليل. قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى فأنا تفكون قال أنا تصرفون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته قال فضل الإسلام ورحمته القرآن. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا قال البشارة عند الموت. البشارة عند الموت قال معمر وقال زوري البشارة عند الموت. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحبيب بكثير يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ثم لا يكون أمركم عليكم غمة قال لا يكون عليكم أمركم ثم قضوا ما أنتم قاضون. في نسخة الرشد قال لا يكبر عليكم أمركم عليكم. اقرأ من الرشد من بداية الحديث عن معمر عن قتادة. قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ثم لا يكون أمركم عليكم غمة قال لا يكبر أمركم عليكم ثم قضوا ما أنتم قاضون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ربنا طمس على أموالهم قال بلغنا أن حروثا لهم أن حروثا لهم أن حروثا لهم صارت حجارة. حروث الأرض كانوا يقصد الأرض يا شيخ أو قال حجارة يعني بعد الزرع يقصد الزرع. هنا في الحاشية قال في الحاشية الحروث جمع حرث مثل فلس وفلوس وحرث الرجل وحرث الرجل وحرث الرجل المال جمعه وحرث الأرض أثارها للزراعة. إذا محروثاتهم أصبحت كلها حجارة حجارة. وأيضا الحرث يطلق على الزرع نفسه يهلك الحرث والناس قالوا الحرث الزرع يطلق الحرث على يعني حرث الأرض ويطلق الحرث أيضا على ما نتج عن حرث الأرض اللي هو الزرع نفسه. نعم. كمثال أغيثين هذه اللي أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. فيقصد هنا بالحرث لا يقصد بها الأرض المحروثة من غير زرع يقصد بها الزرع. أحسن الله عليكم. قال عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع ميمون بن مهران يقول كلما قال فرعون آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أخذ جبريل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أخذ جبريل من حمأة البحر فضرب بها فاه مخافة أن تدركه رحمة الله تعالى. يملأ في فمه الطين يعني. صح؟ نعم أحسن الله لكم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك قال لما أغرق الله فرعون لم تصدق طائفة من الناس بذلك فأخرجه الله ليكون عظة وآية. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وجعلوا بيوتكم قبلة قال نحو القبلة. قال عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتة للقوم الظالمين قال لا تسلطهم علينا فيقتلونا. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن عكرمة في قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق قال بوأهم الله الشام وبيت المقدس. وعن 70 ما ذكرش حاجة يعني عن عكرمة في قوله كذا كذا وما ذكرش ربما يكون في سقطة. قال هنا في طبعة الرشد سقط واضح. قال عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن عكرمة في قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما قال كان موسى يدعو وهارون يؤمن فذلك قوله قد أجيبت دعوتكما. الله. هذا ليس سقطا هذا عبث حين أسقط هذه العبارة بكلها له بس أشكال عليهم قد أجيبت دعوتكما تكررت مرتين فلعل لم ينتبه فقرأ الآية ومشى البصر يعني البصر صح سبحان الله أي. الكمال لله. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق قال بوأهم الله الشام وبيت المقدس. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل. قال عبد الرزاق عن ابن تيمية عن أبي عن أبي السليل عن قيس بن عباد أو غيره قال قالت بنو إسرائيل لم يمت يعنون فرعون قال فأخرجه الله تعالى إليهم ينظرون إليه مثل الثور الأحمر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون قال حقت عليهم ولا زال حتى الآن معه جواز وما فيزا يذهب إلى أوروبا وإلى أمريكا للعلاج وال تقطع الصوت ما قلت شيخ خلص أيضا. أقول أن فرعون لا زال حتى الآن عنده جواز وعنده يروح يتعالج. هو يقصد شيخنا حين ذهب بمنفتاح وبرمسيس الثاني استقبل في فرنسا نعم. في بإطلاق 21 طلقة نفس استقبال الرؤساء والزعماء نعم. فهو عظيم في الدنيا إلى الآن لا حول ولا قوة إلا بالله وفي الآخرة من الصاغرين لكن عظيم قومه قال يقدم قومه لا تزال الزعامة له يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار نعوذ بالله من إن شاء الله السلام. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون قال حقت عليهم سخطة الله بما عصوا. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا قال بلغنا أنهم خرجوا فنزلوا على تل وفرقوا بين كل بهيمة وولدها فدعوا الله 40 ليلة حتى تاب الله عليهم وفي حرف ابن مسعود فلولا يقول فهلا. قال أنا أحفظ عبارة هنا سقطت ربما يكون سقطت فرقوا بين أم وولدها وبين كل بهيمة وولدها فهل في سقطة تأكد من الرشد هو ذكر هنا البهيمة وولدها ما ذكرش الأم البشرية وولدها لا ما في سقط في الرشد يعني نفسها. قال في الرشد نفسها فنزلوا على تل وفرقوا بين كل بهيمة وولدها. نعم. قال عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي أن يونس لما نبذ بالعراء أنبت الله عليه شجرة من يقطين قال فأيبسها الله فحزن قال فحزن قال فقال أتحزن على شجرة أيبستها ولا تحزن على 100,000 أو يزيدون أردت أن أهلكهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول إني خير من يونس بن متى نسبه الله إلى أمه أصاب ذنبا ثم اجتباه ربه. قال نسبه إلى أمه يعني الآن أمه هي اللي تمتع وأبوه. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة هود بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت قال أحكمها الله عن الباطل وفصلها يقول بينها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى متاعا حسنا إلى أجل مسمى قال إلى الموت. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال أخفى ما يكون إذا سر في نفسه شيئا وتغطى بثوبه فذلك أخفى ما يكون. فالله قال فالله يطلع أو قال في نسخة الرشد والله تعالى مطلع على ما في نفوسكم يعلم ما تسرون وما تعلنون قال وما تسرون وتعلنون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وكان عرشه على الماء قال هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء والأرض. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى مستقرها ومستودعها قال مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن التيمية عن ليث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يعلم مستقرها ومستودعها قال مستقرها حيث تأوي ومستودعها حيث تموت. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى وكان عرشه على الماء قال على أي شيء كان الماء قال على متن الريح. يعني قال لم يذكر اسم أبيه. من هو شيخنا؟ يونس ابن متى ابن ماتان بجيم ابن نشاء ابن سليمان. نعم أحسن الله عليكم. قال عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم أنا ما انتبهتش ما قال سيدي طاهر شيش استفيد الفائدة هل قصده سيدي طاهر إنه وجد في كتاب أكذا مش يعني غير موجود اسم يعني أبو يونس إنما اسم أمه. يعني الشيخ الآن نعتمد أن متى هي أمه وليس أباه. أمه نعم والله سبحانه وتعالى ذكر لأن يونس يعني حكى عنه الله سبحانه وتعالى لا يعلم يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بنسبه. الحديث موجود في الصحيحين لو واحد بس راجع فتح الباري في شرح هذا الحديث في البخاري الفتح صاحب الفتح بن حجر من عادته يستكمل الروايات الأخرى التي هي خارج البخاري فيأتيك يبين لك ما متاه لي أمه لأبوه وربما لو في روايات أخرى أنا كأننا أتذكر أن هناك رواية فنسبه إلى أبيه فينظر بعد ذلك تقارن الروايات، إذا كان في رواية أبي سيقارن الروايات أيهما المحفوظ وأيهما الشاذ، والله أعلم. بس أنا أذكر هذا الأمر بس لفتح الحوار، لفتح البحث، لا لأنني أقول فيها بشيء. أحسن الله عليكم. قال عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إلى أمة معدودة قال إلى أجل معدود. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إلى أمة معدودة قال إلى أجل معدود. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال من كان إنما همه الدنيا أن يطبع أعطاه الله مالا وأعطاه ما يعيش به وكان ذلك قصاصا له بعمله قال وهم فيها لا يبخسون يقول لا يظلمون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ليث بن أبي سليم عن محمد بن كعب القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحسن من محسن كلام فقد وقع أجره على الله في عجل الدنيا وأجل الآخرة. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى عن مجاهد في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ممن لا يقبل منه جوزي به يعطى ثوابه في الدنيا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ويتلوه شهيد من قال لسانه هو شهيد قال معمر قال الكلبي وجبريل شهيد من الله. قال عبد الرزاق عن التوري عن منصور عن إبراهيم في قوله تعالى فمن كان على بينة من ربه قال محمد ويتلوه شهيد منه قال جبريل. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده قال الكفار وأحزاب كلهم على الكفر. قال عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني أيوب عن سعيد بن جبير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسمع به من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني فلا يؤمن به إلا دخل النار. فجعلت أقول فأين تصدقها في كتاب الله وقال ما سمعت حديثا إلا وجدت له تصديقا في القرآن حتى وجدت هذه الآية ومن يكفر به من الأحزاب فالأحزاب الملل كلها فالنار موعده قال الكفار أحزاب كلهم على الكفر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فلا تبتئس بما كانوا يفعلون قال لا تبتئس ولا تحزن. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أخبت إلى ربهم قال الإخبات التخشع والتواضع. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يوم يقوم الأشهاد قال الأشهاد الخلائق أو قال الملائكة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون قال ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا خيرا فينتفعوا به ولا يبصروا خيرا فيأخذوا به. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بأعيننا ووحينا قال بعين الله تعالى ووحيه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء قال ما يحملك على ذم آلهتنا إلا أنه قد أصابك منها سوء. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ذكر لنا أن الغراب بعث لينظر إلى الأرض فرأى جيفة فوقع عليها فبعثت الحمامة فجاءت بورق الزيتون فأعطيت الطوق الذي في عنقها وخضاب رجليها. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع قال الخوف. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام قال بقية آجالهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى برحمة منا ومن خزي يومئذ قال نجاه الله برحمته منه ونجاه من خزي يومئذ. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو صعدتم أو لو صعدتم على القارة رأيتم عظام الفصيل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فأصبحوا في ديارهم جاثمين قال ميتين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بعجل حنيد قال نضيج. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وقال الكلبي الحنيد الذي يحنذ في الأرض. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم قال كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأتي بخير وأنه يحدث نفسه بشر ثم حدثوا عند ذلك لما جاءوه فضحكت امرأته عند ذلك تعجبا من غفلة القوم وما أتاهم من العذاب فبشروها بإسحاق بعد الذي كان من أمره ومن وراء إسحاق يعقوب من أمره أو من أمرها. أو قال بعد الذي كان من أمره. قال حدثنا عبد الرزاق عن الكلبي في قوله تعالى فضحكت قال ضحكت حين راعوا إبراهيم من مرات من الروع بإبراهيم. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة فضحكت تعجبا مما فيه قوم لوط من الغفلة وماتوا من العذاب. قال حدثنا سلمة عن إبراهيم بن الحكم قال دقيقة بس معنا الولد أحمد نبغى نعاقبه شيء عقاب شوية كذا، ثم بعد ذلك نكمل. ماذا تحكم عليها شيخ طاهر؟ من هو؟ ولدي أحمد يضحك ونحن نقرأ الدرس، ماذا نفعل به؟ كم عمره؟ 7 سنوات. خلاص مسموح جدا، مسامحة؟ هذا هو يضحك من فرحه بالعلم إن شاء الله. ولما سئل وكيع أنت زاهد أهل العراق وأنت بهذا الحجم الكبير، كيف هذا السمن فيك يعني كبير الحجم؟ قال هذا من فرحي بالإسلام، فغلبهم بالحجة. طيب خارجه خارجه والله، والله خارجه ربي. أنا بطل. حدثنا عبد الرزاق عن الكلبية في قوله تعالى فضحكت، قال ضحكت أضط، قال ضحكت حين رأوا إبراهيم من مرات من رأوا بإبراهيم. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة فضحكت تعجبا مما فيه قوم لوط من الغفاة وما تهم من العذاب. قال حدثنا سلمة عن إبراهيم بن الحكم قال حدثني أبي عن كلمة في قوله تعالى فضحكت قال حاضت. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عندما بشرت جاءها العيض وقد كان قد انقطع عنها من فترة طويلة. سبحان الله. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قال أمرهم لوط أن يتزوجوا من النساء وقال هن أطهر لكم. قال معمر وبلغني مثل ذلك عن مجاهد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كنت عند الحسن فقال ونادى نوح ابنه لا عمر الله ما هو ابنه، قال قلت يا أبا سعيد يقول الله تعالى ونادى نوح ابنه وتقول ليس بابنه، قال فرأيت قوله إنه ليس من أهلك، قال قلت إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك ولا يختلف أهل الكتاب أنه بنوه، قال إن أهل الكتاب يكذبون. قال عبد الرزاق أحدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بناتي لوط. نعم بناتي قال يعني نساء البنات المؤمنات إن كلهم بناته. أحسن الله إليكم. قال وهنا ربما ابن نوح من هذا القبيل يعني. أحسن الله إليكم. لكن الله قال ونادى نوح ابنه. نعم أحسن الله إليكم. طيب شيخ هنا الإخوة ما شاء الله قد ذكروا، فالشيخ حسان ما شاء الله قال شيخ حسان عبد الكريم الله يحفظه قال في صحيح ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى نسبه إلى أمه. وأيضا في صحيح ابن حبان قال أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى نسبه إلى أبيه، قال تحرف في الأصل والتقاسيم إلى أمه. قال في الإيمان لابن مندى يعني عن ابن عباس يعني ابن عباس قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى نسبه إلى أمه. هنا علق الشيخ العزي قال قطعت جائزة قول كل خطيب، وكأن ابن حجر لم يطلع على رواية عبد الرزاق وإلا لذكر ذلك ضمن ذكرهم ضمن من ذكرهم. قال والفتح قاموس السنة كما يقول شيخنا مقبل وقد تفوته بعض الروايات وهو لم يشرط الاستيعاب فيكفي أن أشار ونحن لولا البحث والإلكتروني والحاسوب ما استطعنا نجمع. نعم جزاك الله خير. طيب ذكر في أحد الإخوة ذكر أنها رواية في صحيح البخاري، كأنك ما قرأتهاش اللي فوق قليل ما شوف. أيوة هناك فوق قال يعني اللهم صل قبلها قال أيوة الآن ده أحسن قد ذكر لي حسان ما كان شيء أخ حسان ذكر في البداية مسند أبي داود وأوردها منه ثم أوردها من صحيح البخاري مصباح البخاري قال حدثني محمد بشار قال حدثنا غندق قال حدثنا شبعان قتادة قال سمعته بالعالية قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبي، فهذا في البخاري الحمد لله. وأورد في مستخرج أبي عوانة ثم قال قال ابن حجر قوله ونسبه إلى أبي فيه إشارة إلى الرد على من زعم أن متى اسم أمه اسم أمه، وهو محكي عن وهب بن منبه في المبتدأ وذكر الطبري وتبعه ابن الأثير في الكامل والذي في الصحيح أصح انتهى من الفتح. ولذلك لما رأيت الحافظ ابن حجر الأسقلاني ما استوعبش مثلا ما بقية الروايات في عبد الرزاق في مسند في أبي داود الطيالسي، أنا اللي عبرت بهذا اللي قلت إنها كأن حتى هذا كأن عبد بن حجر لم يطلع على رواية عبد الرزاق ولا أيضا بقية الروايات، لكن في الصحيح يكفي إنه موجود في الصحيح إحدى الروايات إنه ونسبه إلى أبيه، فيبقى بذلك أن بقية الرواية التي ذكرت هي أمه كأنها شاذة والمحفوظ ونسبه إلى أبيه وأن متى أبوه، والله أعلم. نعم أحسن الله لكم. أيضا أضاف الشيخ حسان في المسند وأبي داود الطالسي ونسبه إلى أبيه. نعم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وغير عن قتادة وغيره عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هو ابنه غير أنه خالفه في العمل قال وقال عكرمة في بعض الحروف إنه عمل عملا غير صالح فالخيانة تكون على غير باب. قال حدثنا عبد الرزاق عن قتادة قال قال حذيفة جاءت الملائكة لوطا وهو يعمل في أرض الله فقالوا إن متطلقة الليلة فانطلق معهم فلما مشى معهم نعم فلما مشى معهم ساعة التفت إليه فقال ما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ما أعلم على وجه أهل ما أعلم على وجه الأرض أهل قريتنا شر منهم ثم مرت ساعة فقال ما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ما أعلم على وجه الأرض أهل قريتنا شر منهم قال ذلك ثلاث مرات وكانوا أمروا ألا يعذبهم حتى يشهد عليهم ثلاث مرات فلما دخلوا عليه ذهبت عجوز السوء فاتت قومها فقالت يضيف لوط الليلة قوما ما رأيت قوما قط أحسن وجوه منهم قال فجاءوا يسرعون فعاجلهم لوط على الباب فقال فقام ملك قال فقام ملك فلذ الباب هكذا فلذ الباب قال في في في فلذ انا قد قلت لك شيخ لا بالزاي مو فلذ فلذ فلذ فلذ بالزاي اي فلذ اي نعم فلذ الباب فسده قال واستأذن جبريل ربه في عقوبتهم فأذن له فضربهم جبريل بجناحه فتركهم عمياء فباتوا بشر ليلة ثم قالوا إن رسول ربك فأس بأريك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيب وما أصابهم قال فبلغنا أنها سمعت صوتا فالتفتت فأصابها حجر شاذة من القوم معلوم مكانها قال قتادة قال قتادة وبلغنا أن جبريل أخذ بعروة القرية الوسطى ثم ألوى بها إلى السماء حتى أسمع أهل الصغي كلابهم ثم دمدم بعضها على بعض فجعل عاريها سافلة ثم تبعتهم الحجارة قال معمر وقال قتادة بلغنا أنهم كانوا 4000 يعني قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى لا إله إلا الله قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى وجاءته البشرى قال حين أقروا أنهم أرسلوا إلى قوم لوط وأنهم ليسوا إياه يريدون قال عبد الرزاق قال معمر وقال آخرون بشر بإسحاق. طيب شيخنا نستأذنك نقف هنا ونقضي فوت الإخوة الذي فاتهم اليوم 1218 وقفنا 1220 سبب أيضا سبب فزع إبراهيم أن الملائكة أصلا إذا نزلوا بهذه الصورة في الغالب لا ينزلوا إلا بعذاب مصداقه ما في الصورة ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مضلين فهذا الذي أفزع إبراهيم عليه السلام فالبشرى سلت على يعني أذهبت عنه شيئا وكلام هؤلاء لما قالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط أذهب عنه ذلك إلا أنه بعد ذلك جاد لهم في قوم لوط فسبحان الله بيّنوا له أنه إنه قد جاء أمر ربك أحسن الله عليكم طيب بأسانيتكم شيخ محمد شيخ محمد بعد إذنك اليوم بدأتم 11:30 نعم اليوم نعم أي نعم أي نعم يعني فوت طويل الفوت تقريبا نص ساعة ولا لا نعم نعم إلى 1124 أنا قد ضبطتهم قال عبد الرزاق عن عمل عن قتادة في قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغليكم الله من فضله قال عفاهم الله بالجزية الجارية شهرا فشهرا وعاما فعاما قال حدثنا عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون قال لا يمسه في الآخرة إلا المطهرون وما في الدنيا فقد مسه الكافر النجس والمنافق وقال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن النبي البختري قال سأل رجل حذيفة فقال يا أبا عبد الله أرأيت قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أكانوا يعبدونهم قال لا ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فتوكوا بها جباهم قال قال أبو بشر أصحاب الكنز بكين في الجبال وكين في الجنوب وكين في الطور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ثوري عنه قال أخبرنا أبو حصين أو حصين عن أبي الضحى عن جادة عن بن مبررة عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة قال 4000 فما دونها نفقتهم وفقها كنت قال حدثنا عبد الرزاق عن ثوري عن منصور عن أبي بن مبررة عن سالم بن أبي الجعد أنه قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال المهاجرون فأي المال نتخذ قال عمر فإني أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال فأدركته على بعيري فقلت يا رسول الله إن المهاجرين قالوا أي المال نتخذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم أن يسأل ذكرنا وقال من شكرنا وزوجة مؤمنة تعينه أحدكم على على دينه. قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من فرق الروح من فرق الروح جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الكنز والغلول والدين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن شهاب بن حشب عن أبي أمامة عن أبي أمامة قالته في رجل من سجد فوجد في زري دينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ثم توفي آخر فوجد في زري دينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيدني. قال معمر كانوا يأكلون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالهم يرفعون شيئا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن النبي قال بلغني أن الكنز يتحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه وهو يفر منه يقول أنا كنزك لا يدرك منه شيئا إلا أخذه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار تكوى بها جبينه وجبته وظهره من كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله فإن كانت بلا إلا فطح له لقعين قلقلين في يوم كان مقداره 50,000 سنة فطاوه بأخفافها حسبته قال وتعضه بأفواه يرد أوله على آخره حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله وإن كانت غنما فمثل ذلك إلا أنه قال تنطحه أو تنطحه بقرونها وتطاوه بأطرافها. قال عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له مال فلم يؤدي حقه جعل يوم القيامة جزعا أقرع له زبيبتان يدفعه حتى يضع يده في فيه فلا يزال يعضه حتى يقضى بين الخلائق. قال حدثنا عبد الرزاق عن التوري عن ابن سلمة عن رجلين بينه وبين ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من كسب طيبا خبته منع الزكاة ومن كسب خبيثا لم تطبيه زكاة. قال حدثنا عبد الرزاق عن جابر بن سليمان قال أخبرني رزين أو أبو رزين من أبي سلمة عن يزيد الرقاشي أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول لا صلاة إلا بزكاة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال كان يقال أن الزكاة قنطرة بين النار وبين الجنة فمن أدى زكاته قاطع القنطرة. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن نجيح المجاهد في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر قال فرض الله الحج في ذي الحجة في ذي الحجة وكان المشركون يسمون الأشهر ذي الحجة والمحرم والصبر وربيع وربيع وجمادة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة ثم يحجون فيه مرة أخرى ثم يسكتون عن المحرم فلا يذكرونه ثم يعدون فيه يسمون صبرا ثم يسمون رجب وجمادة رجب جمادة الآخرة ثم يسمون شعبان رمضان شوال ثم يسمون ذي القعدة شوال ثم يسمون ذي الحجة ذي القعدة ثم يسمون المحرم ذي الحجة ثم يحجون فيه ويسمون عندهم ذي الحجة ثم عاد وأكمل هذه القصة. فكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافق حج أبي بكر الآخر عامين في ذي القعدة ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته التي حجبها وقد الحجة فذلك حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطوته إن الزمان قد استدار كهيته وخلق الله السماوات والأرض. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى إذ هما في الغار قال هو الغار الذي هو في الجبل الذي سمي الذي يسمى ثورا مكث به النبي صلى الله عليه وسلم وبكن ثلاثة ليالٍ. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا قال نشاطا وغير نشاطا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لو كان عارضا قريبا قال هي غزوة تبوك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا أطع خلالكم يقول لا سرع خلالكم بينكم يبغونكم فتنة بذلك. قال عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله تعالى ادلي ولا تفتني قال إن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادلي ولا تفتني فأنا أخاف على نفسي فتنة إن بناتي الأصفر صباح الولوي وإني أخاف الفتنة على نفسي فقال الله أنا في فتنة سقط. قال معمر بلغني أنه جد بن قيس. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ومنهم من يلمزك في صدقات قال طعان عليك. قال عبد الرزاق عن المامري عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاء ابن ذي الخويصرة التميمي فقال عدل يا رسول الله فقال ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. قال يا عمر يا رسول الله أدلي فأضرب عنقه وقال دعوه فإن له أصحابا يحتقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق سهم من الرمية فينظر في قدري فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نضيه وفي نضيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في رصافي فورصافي فلا يوجد في رصافي فلا شيء. ثم ينظر في نصيف فلا يوجد فيه شيء. قال سبق الفرض والدماء آياتهم الرجل أسد إحدى يديه وقال على إحدى يديه مثل ثدي المرات أو مثل التدردر ويخرجون على حين فترة من الناس. قال فنزلت فيهم ومنهم من يلمسك. قال أبو سعيد أنا أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي قدر وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في رقاب الغريبين في سبيل الله وابن سبيله. قال الفقير من به زمانة والمسكين الصحيح والمتاج. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر بن التوري عن زيد بن يسار عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة إلا لخمسة لعامل عليها ولرجل اشترى بمالها وغارم أو غازي في سبيل الله ومسكين تصدق عليه بها فهدى لغني وبه. قال عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن كثير عن سلمة عن عبد الرحمن عن مسلمة أن امرأة هدت لنا ريج امرأة هدت لها ريج شاتها متصدقة تصدق بها عليه فمر النبي صلى الله عليه وسلم تقبلها. قال عبد الرزاق عن معمر أنه قال أخبرني محمد بن أبي زياد أنه سمع أبا هريرة يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تمرا من تمر الصدقة والحسن والعليم في عجه فلما فرغ أحمده النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه فسأل العبو على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع النبي إليه رأسه إذا تمرتهم فيه فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى انتزع منه ثم قال أما علمت أن الصدقة لا تحل إلا لمحمد؟ قال حدثنا عبد الرزاق عن توريع عن أبي جهضم سالم البصري عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول نهاكم أن ننزي حمارا على فرس وأمر أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة. قال حدثنا عبد الرزاق عن توريع عن طيب بن سابي أنه قال حدثتني أم كلثوم بنت علي بن أتيت وبس بصدقة كان أمر بها أو أمر بها فقالت لا أخذ شيئا بين ميمونة أو قالت مهران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ميمون وقال يا مهران إن أهل بيت نهين عن الصدقة وإن مولينا من أنفسنا فلا تكلوا الصدقة. قال حدثنا عبد الرزاق عن التوري عن يزيد بن حيان التيمين قال سمعت بن أرقم وقيل لو منال محمد قال من حرم الصدقة ومن حرم الصدقة قال من قال ألو علي وألو عقيل وألو جعفر وألو عباس. قال عدونا عبد الرزاق عن مامرنا يبعن بسيرنا أن عمر بن الخطاب قال ليس المسكون الذي لا مال له ولكن المسكين الأخلق الكسبي. قال حدثنا عبد الرزاق عن التوري عن عثمان بن أسود عن مجاهد في قوله تعالى والغارمين قال من احترق بيته وذهب السبيل بماله وذهب السبيل أو وذهب السيل بماله والدان على عياله. قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن هارون عن بن رئاب عن كنادي عدوين قال كنت جالسا عند قبيصة بن المخالق يتجاون فرق قومين فيستعينونه في نكاح رجل من قومين فأبى أن يعطيهم شيئا فانطرقوا من عندي فقال كنانة فقلت لو أنت سيد قومك أتوك يسألونك فلم تعطيهم شيئا. قال لو عصبه بقدر حتى يقحل لكان خيرا له من أن يسأل مثل هذا وسأخبرك أني تحملت بحملة من قومي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا نبي الله إني تحملت بحملة قومي وأتيتك لتعينني فيها. قال بلى نحمل عنك يا قبيصة ونوديها إليهم فمن الصدقة. ثم قال إن مسألة حرمت إلا في ثلاث رجل أصابته جائحة فشاعت ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيشه ثم يمسك وفي رجل أصابته حاجة يشهد له ثلاثة نفر من ذوي الحجة من قومي أن المسألة قد حلت فهو يسأل حتى يصيب القوام من عيشه ثم يمسكه وفي رجل تحمل بحملته حتى إذا أبلغ أو حتى إذا أبلغ أمسك وما كان غير ذلك فإنه سعت يقول صاحبه سهتا. قال حدثنا عبد الرزاق عن مولى أن يهمنا بكثير أن مولى بدأ قلوبهم من بني هاشم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب من بني أمية أبو سفيان بن الحارث من بني مخزوم بن الحارث بن هشام بن عبد الرحمن بن يربوع من بني جماح صفان بن أمية من بني عامر بن لؤي سويل بن عمرو بن وحويط بن عبد العزى من بني أسد بن عبد العزة حكيم بن حزام من بني سامي العدي بن قيس من بني فزارة يينة بن حصن من بني بدر من بني تمين قرع بن حبس من بني ناصرين أو نظرين ملك بن عوف من بني سليم العباس بن مرزاس من بني ثقيف أو من ثقيف العلاء بن حارثة أو العلاء بن جارية أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم 100 ناقة لعبد الرحمن بن يربوع وحويط بن عبد العزة فإنه أعطى كل واحد منهم 50 ناقة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن زريق قال صفوان بن أمية لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني وإنه لبعض الناس إلي فما بريح يعطيني حتى إنه لا أحب الناس إلي. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وركب من المنافقين يستهزئون بين يديه فقال ويظن هذا أن يفتتح قصور الروم وحصونه فأطلع الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال وقال علي بهؤلاء النفر فدعاهم فقالوا أقلتم كذا وكذا فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال كلبي كان رجل منهم لم يماليهم في الحديث يسير مجالبا لهم فنزلت إن عبو عن طائفة منهم العذب طائفة فسماه طائفة وهو وحده أو وهو واحد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى يقبضون أيديهم قال يقبضون أيديهم يعني كل خير. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسن بقوله تعالى فسمتعوا بخلقهم قال بدينهم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال المتفكات قوم لوط اتفكت وتفكت بهم ربهم فجعل عليها سبيل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر الحسن بقوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين قال جاهد الكفار بسيفه والمنافقين بالحدود وأقم عليهم حدود الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. قال نزل عبد الله بن أبي بن سالولة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين صدقات قال تصدق عبد الرحمن بن عوف بشرط مالي وكان ماله 8000 دينار فتصدق بأربعة آلاف. فقال الناس من المنافقين أن عبد الرحمن العظيم الرياء لقى. فقال الله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين صدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم وكان الرجل من صار يطعن من تمر فجاء بحديما. فقال الناس من المنافقين إن الله غني عن صحيح هذا وكان المنافقون يطعنون عليهم ويسخرون منهم. فقال الله جل ثناؤه جل ثناؤه والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما نزل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة بل يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيدن عن 70. فقال الله عز وجل سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله قال يا غزوة تبوك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسين في قوله تعالى فليضحكوا قليلا قال يضحكوا قليلا في الدنيا وابكوا كثيرا في الآخرة في نار جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. قال أرسل عبد الله بن أبي بن سلولة وهو مريض للنبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أهلكك حب يهود. قال له يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتؤنبني. ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه ويكفن فيه فأعطاه إياه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقام على قبره. فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وسبقنا الأولون من المهاجرين والأنصار قال الذين صلوا قبلتين جميعا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وممن حولكم من العرب منافقون قال إلى قوله تعالى لا تعلمون نحن نعلمهم قال فما بلوا قوم يتكلمون علم الناس قال فلان في الجنة وفلان في النار فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال لا أدري لا عملي إلا أنت بنفسك أعلم منك بعمل الناس ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء وقبلك قال نبي الله شعيب بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ وقال للنبي لا تعلمون نحن نعلمون قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر الحسن وقتاده في قوله رضوا بأن يكونوا مع القول قال مع النساء قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي نجيح في قوله تعالى سنعذبه مرتين قال قتل والسباع قال عبد الرزاق عن معمر وقال حسن عذاب الدنيا في عذاب الدنيا وعذاب القبر قال عبد رزق المعمر عن قتادة في قوله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا قال هم نفر مما تخلف عن غزوة تبوك منهم أبو لبابة ومنهم جد بن قيس ثم تيب عليهم قال قتادة وليسوا بثلاثة قال عبد الرزاق عن معمر قال عن زوري قال كان أبو لبابة ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال زوري فربط نفسه بجارية ثم قال والله لا أحل نفسي منها ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت ويتوب الله عليه قال فمن كث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاما ولا شرابا حتى كان يخر مغشيا عليه قال ثم تاب الله عليه فقيل له قد تيب عليك يا أبا لبابة فقال والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحلوا بيديه ثم قال أبو لبابة يا رسول الله إن من توبتي أنا هجر دور قدار قومي لا تصد فيها الدنبا ونقتنع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال يجيك ثلودي أبو لبابة قال معمر عن أيوب عن قاسم بن محمد عن أبي هريرة في قوله تعالى ويأخذ الصدق قال إن الله يقبل الصدقة إذا كانت من طيب ويأخذها بيمينه وإن الرجل لا يتصدق بمثل اللقمة فيربيها الله يربي أحدكم فصيلة أو مرة فتربو في كف الله أو في يده حتى تكون مثل أحد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وفتح الله عليكم آمين آمين شيخنا خلاص الست الأيام الباقية هذه لا أول خمسة أيام نكون من الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة بإذن الله طيب أسأل الله متى سينتهي اسمه أزيد مجلس قبل يعني قبل الأم أي هو هذا إن شاء الله سيكون بإذن الله إذا ختمنا لباب النقول سنحول المجلس هناك بإذن الله إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاك الله خير شيخ جميع المشايخ الله يحفظكم ياكم الله بارك آمين حفظك الله دكتورنا أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حفظكم الله